وهذا سؤال جيد، وحقيقة يسرنا بحقيقة بالأمس هذا الموضوع لأهميته، وقلنا في ناس والأخ يسعى من يتخذ من خلاف العلماء حجة لقوله، وأن هذا لا يجوز باتفاق العلماء، وأنه لا يجوز للرجل أن يتخذ من خلاف العلماء إما تسهيلا في ممارسة المحرمات أو المكروهات، أو أن يتخذ ذلك حجة لقوله، وأن هذا باطل، وأن العلماء يختلفون في القول، ولله في ذلك قول أو للرسول صلى الله عليه وسلم في قول، وخفي على ذلك العالم. يجب اتباع قول الله واتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من ترك الكتاب أو ترك السنة لقول عالم فهذا منحرف عن الصراط المستقيم، فإن الله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه تعالى أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزير فيهلك. والشافعي رحمه تعالى يقول أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وحين كان الشافعي جالسا في مجلس فسأله بعض الحاضرين عن مسألة وأجاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل للشافعي أتقول بهذا؟ فغضب عليه الشافعي واحمر وجهه، قال تراني خرج من بيعه من كنيسة، تسألني فأخبرك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تقول بهذا؟ أرأيت في وسط زنارة؟ يعني تراني من النصارى أو من هؤلاء الوثنيين أو من هؤلاء المنحرفين الضالين الذين يكون للنبي في قول ولعالم الآخر قول، ثم تأخذ بقول العالم وتدع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الانحراف، هذا الضلال المبين. فإن من ظهر له الحق وظهرت له السنة لم يكن له يدعى على معنى أن هناك مخالفة، ولا يجب أن نتخذ من خلاف حجة. لا نتخذ من خلاف الحزم في مسألة تحريم الأغاني أن نقول نسهل من الموضوع، أو أن استماع آلات الموسيقى حلال على معنى أن ابن حزم خالف في ذلك، أو شاذ هذا الموضوع، والأدلة الصحيحة والأدلة الحديث الصحيح على خلاف قوله. ولا نتخذ من قول أبي حنيفة بجواز قتل المسلم بالكافر مسوغة لتسهيل هذا الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، وهذا في البخاري. ولا نتخذ من خلاف أحمد وخلاف أبي حنيفة في جواز ربا المسلم مع الكافر في ديار الحرب تسهيل الموضوع، النبي لعن المرابي والمسلم طرف إذا ملعون. فلا نتخذ من خلاف العلماء حجة في مثل هذه المسائل. بالتالي الإنسان الذي ينظر في مسائل الخلاف ثم يتخذ من خلاف حجة غلط، ولا يجوز له هذا الأمر. وأيضا الخلاف ما يهتك حرمة العلم ولا حرمة الفقه. نعم المسألة الخلافية ليست على درجة واحدة، المسألة الخلافية ليست على درجة واحدة، في مسألة الخلافية الأمر فيها واسع، كشخص مثلا يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء وآخر يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأن هناك أدلة، من قال بالقول الأول له أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال بالقول الثاني له أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هو ما أخذ بالتشهي ولا ترك قول النبي لقول عالم، إنما أخذ بنص وقدم على النص الآخر، إما عن اجتهاد أو عن تأويل أو عن تقرير. وفي مثل الصور لا تثريب على المخالف، وهذا هو اللي طبق عليه قول الشافعي رحمه تعالى، كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وهو ينزل عليه مقولة الإمام أحمد عن إسحاق، ما عبر الجسر من خراسان أعظم ولا أعلم من إسحاق بن راوي، وإن كان يخالفنا في أشياء ولا زال الناس يخالف بعضهم بعضا. أما إذا كان للنبي قول وأخطأ عالم في هذا المسألة واجتهد وقال قولا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن للمسلم ولا يرخص للمسلم ولا يسوغ للمسلم أن يدع قول النبي ويذهب إلى قول فلان، ولا يزال العلماء يشددون في ذلك ويرون هذا ضلالا وانحرافا وخروجا عن الصراط المستقيم، ولا يجب المسلم يتخذ من هذا الخلاف حجة لترك الأدلة. ولذلك نظر بعض العلماء قول العلماء في هذه المسألة، وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، في دليل الأخذ في الحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار.